أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العلي العظيم. في ضيافة الله وفي هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الفضيل، ونحن وإياكم على مأدبة الله، المأدبة الإلهية القرآن الكريم، وهو القرآن النازل، كما أنه من المأدبة الإلهية الدعاء، وهو القرآن الصاعد. فكل واحد منا في ضيافته في ضيافة الله سبحانه وتعالى، في ضيافته السماوية كما ذكرت بالأمس، حيث أنه ضيافة روحية، فهذه الروح التي هي من رب العالمين، وهو ملك أعظم من جبرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم نفخ فيه من روحه، فكان الإنسان ملكوتيا. وهذه الضيافة التي نحن في رحابها إنما هي ضيافة ملكوتية، والضيافة الملكوتية إنما تكون ملكوتية فيما إذا كان الإنسان صحيح العقيدة أولا وطيب السلوك ثانيا. وصحة العقيدة وطيب السلوك إنما يكون من القرآن الكريم ومن العترة الهادية، كما في حديث الثقلين، فمن تمسك بهما لن يضل أبدا، فيكون من المهتدين. فالصائم المهتدي، ومن كان في ضيافة الله، من كان يؤمن بكتاب الله وبالثقل الثاني عدل القرآن الكريم، وهو القرآن الناطق الذي يترجم لنا القرآن الصامت. أهل البيت آل محمد عليهم الصلاة والسلام، فهذا الشهر شهر القرآن، في تلاوته، في ربيعه، في فهمه، في تطبيقه، في التفاعل مع هذا القرآن الكريم، في مأدبة إلهية أنه الإنسان يستلهم من هذا الكتاب في ألفاظه، في معانيه، في لطائفه وحقائقه، كما أشرت، يستلهم ما فيه الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، لأن الله أراد للإنسان أن يكون حياته حياة سعيدة رغيدة، حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة، المؤمن حياته طيبة، وطيب حياة المؤمن إنما يكون بالقرآن أولا وبأهل البيت ثانيا. أهل البيت في سيرتهم، في أقوالهم، في أدعيتهم، في مدرستهم، لذا نجد في شهر رمضان التراث الذي ورثناه من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في الأدعية إلى ما شاء الله، حيث تجد في كل حالات الصائم وأوقات الصائم أهل البيت عندهم ارتباط مع الله سبحانه وتعالى على مأدبة الدعاء والمناجات. في في كل أحوال، أدعية صغيرة وأدعية كبيرة، من نصف سطر وربع سطر إلى تجد أوراق من الدعاء. دعاء أبي حمزة السمادي 10 أوراق أو أكثر، وتجد عند الإفطار كلمة واحدة تدعو الله سبحانه وتعالى وتفطر، نصف سطر، سطر كامل. كما أنه أدعية الليل، أدعية النهار، أدعية السحر، يعني معناته أنه صائم دائما تجده إما أنه يكون في تلاوة القرآن مع القرآن النازل فيسمع كلام الله، وإما أنه هو يناجي ربه ليسمع الله كلامه. وإنما يعبر بالأدعية بالقرآن الصاعد لأنه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما يتحدثون تارة يتحدثون مع الناس وتارة يتحدثون مع ربهم، يختلف الحديث. مع الناس إنما أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فلذا كلام مع الناس يكون على قدر العقول، ولكن مع الله إنما يكون على قدر الله سبحانه وتعالى، وما عرفنا حق قدره. لذا كلام أهل البيت في أدعيتهم إنما يكون بمنزلة القرآن الصاعد، كلام دون المخلوق وفوق الخالق. فتجد الصائم بجناحين يحلق إلى عالم الملكوت، إلى ما وراء الطبيعة، إلى الله سبحانه وتعالى بجناح القرآن وبجناح الدعاء. ولكن كل هذا إنما يكون بعد تصحيح العقيدة، لابد أن تكون العقيدة صحيحة، وإلا إذا كانت العقيدة فاسدة والعياذ بالله أو فيها خلل فإنها تؤثر على سلوك الإنسان، تؤثر على تلاوته لكتاب الله، تؤثر على الأدعية بلا شك. وهذا ما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه لا يقبل العمل إلا بشرائط، ولا تقبل العبادات إلا بشرائط، منها التقوى باعتبار إنما يتقبل الله من المتقين، ومنها الإسلام، ومنها الإيمان، ومنها الولاية، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فمن لم يكن مواليا لأهل البيت فإنه لا تقبل منه أعماله. شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت. ذكرنا بالأمس بأنه أفضل الأعمال في شهر رمضان طلب العلم، لأنه أفضل ليلة في شهر رمضان، بل في كل ليالي السنة، إنما هي ليلة القدر خير من 1000 شهر. وعلماؤنا كشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم. وسألت سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي قدس سره الشريف أنه أي علم يراد بحيث أطلبه في ليلة القدر؟ قال علم العقائد، أن صحح عقيدتك، تصحيح العقيدة والزيادة في العقيدة، لأن التوحيد له مراتب، كل تشكيك له مراتب، الإيمان بالنبوة ومعرفة النبي ومعرفة الوصي والإمام من بعد النبي ومعرفة الدين، المعرفة بصورة عامة، معرفة الله، معرفة النبوة، معرفة الإمامة، لها مراتب، ليس كل الناس على مرتبة واحدة. لذا ليس الفاضل يوم القيامة، ليس الفاضل على الإمام الصادق روح فداه يقول ليس الفاضل بينكم بصلاتكم وصيامكم، إنما الفاضل بالمعرفة، أفضلكم أفضلكم معرفة. فالإنسان يزداد معرفة ويزداد هدى، هو من المهتدين ولكن زدناهم هدى، فالهداية قابلة للزيادة كما قابلة للنقيصة، المعرفة قابلة للزيادة كما قابلة للنقيصة. فتجد في أدعيتنا مما يدل على هذا المعنى أنه ربي زدني علما في القرآن الكريم، وقل ربي زدني علما، ربي زدني معرفة. اللهم في كل يوم يقرأ هذا الدعاء، دعاء الغيبة، اللهم عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، فالإنسان يحتاج إلى زيادة معرفة. فلا بد حينئذ من تصحيح العقيدة، وهذا شهر مبارك، شهر الأخلاق، شهر الدعاء، شهر القرآن، وشهر العلم. العلم وما أدراك ما العلم. الإمام السجاد روحي فداه يقول: لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بخوض اللجج وسفك المهج. تسفك مهجتك روحك بأجل العلم. إذا كان بيتك بعيد تقول هناك مجلس علم، لابد أن أذهب إلى هذا المجلس. تخوض البحار من أجل العلم. لو علمتم ما في العلم، فإن الله يحب غات العلم ويحب جلسة العلم. عندما الرسول الأعظم دخل المسجد وجد حلقتين، حلقة ذكر يذكرون الله سبحانه وتعالى، وحلقة تعليم يتعلمون. فالرسول قال: هذا على خير وهذا على خير، ولكن هذا أفضل. وجاء إلى حلقة التعليم وقال: بعثت معلما، وجلس في حلقة التعليم. حلقة التعليم أفضل من حلقة الذكر وتلاوة القرآن بلا شك. يعني إذا مسجد تدخل وهناك حلقة تعليم يعلمك الحلال والحرام، يعلمك العقيدة الصحيحة، وهناك تلاوة قرآن. الرسول الأعظم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إنما يجلس مع المتعلمين، فتجلس أنت مع المتعلمين. يدل على عظمة العلم وعظمة جلسة العلم أن الإنسان يحضر مجالس العلم. ومن ثم إن شاء الله سنكون معكم في هذا الشهر المبارك في مجالس علمية وحول تصحيح العقيدة وجواب الشبهات التي أوردها الخصم علينا. أيضا عطفا على ما سبق، بالآن ذكرت أنه خصومنا في المعتقدات إنما يكون على أقسام. تارة خصمي في توحيد لله وهو الشيوعي. الشيوعي إنما يكون خصمي لأني أعتقد بالله وهو لا يعتقد بالله، فيخاصمني، يحاجني، يتنازع معي. ليش؟ لأنه يقول لك ماكو الله، وأنا أقول له أكو الله. فبطبيعة الحال اختلفنا على طرفي نقيض، أكو ماكو، وجود وعدم. فحينئذ يكون خصمي وأكون خصمه أيضا. تخاصم بيننا، اختلاف بيننا في العقيدة. وتارة الخصم يكون في النبوة، يخاصمني في نبي كاليهود والمسيح. النصارى يخاصموننا في عقائدنا. الآن تجد القساوسة، بعض القساوسة في الفضائيات يتهجمون على الإسلام تهجم عجيب غريب على كل الإسلام بلا فرق شيعي وسني، أصل الإسلام، عدو الإسلام. قسيس الآن معروف عدو الإسلام، عند فضائية عدو الإسلام بتمام المعنى، ينتقد جميع أحكام الإسلام ونظريات الإسلام وتطبيق الإسلام وقرآن الإسلام وكل شيء ينتقده. خصم عجب. هذا في النبوة. وعندني خصم آخر وهو في الإمامة والخلافة. أنا أعتقد أن خليفة رسول الله بلا فاصل لرسول الله بعد رسول الله إنما هو أمير المؤمنين يعسوب الدين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، وهو يعتقد فلان وفلان. فحينئذ بلا شك في العقيدة سنكون على طرفي اختلاف، على طرفي النقيض. إلا أنه كما ذكرت بالأمس أصناف المسلمين باعتبار إسلامهم تارة يكون إسلاما أصيلا، إسلام أهل البيت، الإسلام المحمد الأصيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الفرقة الناجية، وتارة يكون إسلام بديل، إسلام الصحابة. ما عندنا اختلاف. المشكلة في يومنا هذا إنما هم أتباع ابن تيمية المعروف عنهم بالوهابية. هؤلاء الذين الآن يخاصموننا ويحاربوننا ويقتلوننا، يقتلون أبرياءنا ويكفروننا، وأنه روافض زنادقة إلى آخره. سمعتم على الفضائية أنه في صلاة الجمعة في الرياض خطيب الجمعة على أقدس رجل، احنا نعتبر المرجعية مقدسة عندنا مهما يكون، المراجع مقدسين عندنا نقدسهم. فالمفروض إذا كان رجل حضاري، إذا كان رجل مثقف، إذا كان رجل عاقل، المفروض أنه يحترم هؤلاء الرموز اللي، لكن تجده في خطبة الجماعة على مرأة ومسمع من الناس وفي العالم ينشر، ولمئات المرات يضعون صوته في الفضائيات على أنه يقول للسيد السيستاني أنه رجل زنديق بهاي العبارة بنص العبارة والعياذ بالله. فهؤلاء الذين مشكلتنا معاهم، يعني أنا لما أتحدث الآن خلال 30 ليلة إن شاء الله أو أقل، إنما يكون حديثي مع هؤلاء الذي يكفرني، ليس مع المسلمين. لا سامح الله لا يستشف من كلامي نعرة طائفية، أو أنه أريد أن أججج مثلا وألهب نار الاختلاف بين المسلمين، والعياذ بالله أبدا، مستحيل. هذا ليس من ثقافتنا وليس من أخلاقنا. نحن كلنا من المسلمين، وإن شاء الله يد واحدة أمام عدو مشترك، وهم اليهود وإسرائيل والصهاينة، قال لهم الله. عندنا عدو مشترك فعلا، أمريكا وأذناب أمريكا أعداءنا هذولا، فنحن يد واحدة في كل البلاد الإسلامية، ولكن مشكلتنا مع هؤلاء الذين يكتبون هذا الكتاب وتوزع بالملايين في مكة المكرمة في أيام الحج على الحجاج، أن هناك أسئلة قادة شباب الشيعة على الحق فيثيرون الفتن، يثيرون الشبهات حول التشيع، فأنا مجبور، أنا من تكليف الشرعي وكل واحد من عندنا، كل واحد من مدرسة أهل البيت أن يدافع عن عقيدته، أنه أنا على حق، لأنه هذا الآن يدعي أنه إحنا على باطل، إحنا على باطل، وبهذه الشبهات والأسئلة اهتدينا إلى الحق، نهتدي إلى الحق، تقودنا هذه الأسئلة والشبهات إلى الحق. الحق يعني هم، وإحنا شنو يعني؟ يعني باطل. فأنا من وظيفتي وكل واحد منكم من وظيفته أن يدافع. فالآن نحن في مقام الدفاع، ليس في مقام الهجوم، ليس في مقام الطائفية والعياذ بالله، أو في مقام النزاع واختلاف وتأجيج نار الاختلاف بين المسلمين. هذا ليس من دأبنا وليس من أخلاقنا، إنما نريد أن ندافع عن أنفسنا، والدفاع عن النفس حق أقر به العقل والوجدان والمجتمع والأديان السماوية، كل الأديان السماوية يقول لك من حقك تدافع عن نفسك. هذا دا يتهمني الآن بهذا الكتاب، فأنا من حقي أن أدافع عن نفسي في مقابل هذه الاتهامات. لذا إنما نكون من باب زيادة علم وتصحيح عقيدة ودفاع عن عقيدتنا الحق. نحن نقول مع الحق لأنه نحن مع علي بن أبي طالب والرسول الأعظم عند كل المذاهب الإسلامية، مصادر الإسلامية المعتبرة، قال علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور. أم سلمة تنقل ذلك عن رسول الله، تبكي وتنقل ذلك عن رسول الله، أنه قال علي مع الحق. لما تسبون علي؟ لما تغيظون على علي؟ علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور. فنحن مع علي بن أبي طالب، فحينئذ لابد أن نصحح العقيدة ولابد أن ندافع عن عقيدتنا. فما نقوله في هذه الليالي إنما هو دفاع عن العقيدة. أسلوبنا، منهجيتنا في الدفاع كما علمنا القرآن وأدبنا القرآن، أدعو إلى سبيل ربك، ربك وإلى سبيل رسولك وإلى سبيل إمامك. هؤلاء كلهم إنما هم نور واحد، طريق واحد، طريق الإمام إلى النبوة والنبوة إلى التوحيد. فادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل نبيك، ادعو إلى سبيل إمامك. أولا بالحكمة، بالحكمة يعني بالبرهان، الحكمة يعني البرهان، يعني جيب له دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نقول هذا برهاننا، نأتيهم بالبرهان لأننا من الصادقين ومع الصادقين، مع أهل البيت، أهل البيت أئمة الصادقين، فنحن معهم فعندنا برهان، فنأتيهم بالبرهان. إذا ما ينفع البرهان، لأن البرهان إنما يكون لذوي العقول، البرهان إنما يكون للمثقف، البرهان إنما يكون للعالم، لما يجيب البرهان يعتقد بذلك، لا يشوف أنه ليس بهذا المستوى، دون ذلك من عامة الناس، ليس من الطبقة العلمية الحوزوية أو الثقافية الجامعية أو ما شابه ذلك، لا، إنما هو عامي من عامة الناس، حينئذ ندعوه بالموعظة الحسنة، وعظ بالموعظة الحسنة، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا الطرف المقابل خصمك، حينئذ ليس منك، لا من الطبقة العالية ولا من الطبقة العامة، وليس منك أصلا، ضدك، حينئذ جادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، عند علماءنا وعند المفسرين أنه بالتي هي أحسن، يعني جادلهم بما عندهم، من باب قاعدة ألزموهم بما التزموا به فحينئذ نجادلهم بما عندهم. هذا دابنا، منهجيتنا في الحوار الهادئ الحوار العقلاني، أنه دائما إذا نجادلهم نجادلهم بالتي أحسن، ما نجرح عواطف ولا نسيء الأدب أبدا، ما نسيء الأدب، إنما نجادلهم بالتي أحسن. نقول إنما نتحدث بما عندكم من كتبكم، هذا الذي نذكره ونحتج به عليكم إنما هو من كتبكم، هذا كتابك، اقرأ كتابك اليوم، كفى بنفسك اليوم حسيبا، أنت حاسب نفسك، هذا كتبك وهذا تراثك، هذا علمائك، هذا دينك، هذا مذهبك، هذا الذي عندك، نحن نقول بما عندكم. هذا من باب جادلهم بالتي أحسن. أخيرا في العمرة، فالشاب تقريبا الساعة 2 من منتصف الليل في حالة طواف، أطوف قبل تقريبا شهر، فشاب قال لي يا شيخ عندي سؤال، تفضل. قال أنا أصير شيعي. أنا ضحكت قلت له خير إن شاء الله. قال أنا سني وأصير شيعي بس عندي إشكالات. افتهمت الموضوع شنو، قرأت المسألة، قلت له تفضل. قال طبعا أنتوا لستم مثل قناة الصفا وقناة الوصال، مع ما تقدرون تجاوبون، أنتوا الحمد لله عندكم جواب. قلت له تفضل على كل حال، تفضل، شنو المشكلة شنو؟ أراد أن يذكر إشكالات اللي غاسلين دماغه من قبل، هاي نفس الإشكالات اللي موجودة في هذا الكتاب، قام واحد واحد راد يقولها. أنا افتهمت الموضوع شنو، هذا إنما يريد أن يحاجني بما مل أو ذهنه بعد أن غسلوا دماغه بهذه الأسئلة والشبهات، أنه علي بن أبي طالب رجل شجاع، هاي موجود واحدة من الأسئلة اللي موجودة، رجل شجاع وأنه معروف بالشجاعة والبطولة في الإسلام، كيف يرضى لزوجته أنه يضربه عمر بن الخطاب، يضربه ويكسر ضلعه، هذا ليس من شأن الرجل الشجاع، شلون تقولون أنتم أنا أمير المؤمنين؟ سكت وشاف هذا الموقف ولم يقل شيئا. أنا شفت هذا لازم أبدأ من البداية معه. قلت له شوف حبيبي، هذا موجود في التاريخ، الآن أنت راح تنكر التاريخ تقول له هذا شيء ما موجود، وأنا أقول لك موجود، إذن اختلفنا، عندما نختلف إلى من نرجع؟ لازم نصير عندنا مرجع، نختلف إلى من نرجع؟ قال نرجع للقرآن. قلت له جيد، نرجع للقرآن، صحيح القرآن مرجعنا، نرجع للقرآن، إلا أنه إذا اختلفنا في تفسير القرآن كما اختلف العلماء، كل واحد شكل يفسر القرآن، السني شكل يفسر القرآن والشيعي شكل يفسر القرآن، آية التطهير الشيعي يقول إنما نزلت في أهل البيت وخصوص أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنه المراد من أهل البيت فاطمة الزهراء أبوها بعلها بنوها، لكن السنة يقول لك لا، أهل البيت مطلق أهل البيت يشمل كل أهل البيت، نساء الرسول من أهل البيت أيضا يدخل، فطهرهم الله تطهيرا، إذا طهرهم الله تطهيرا شلون بعد ذلك خرجت المرأة على إمام زمانها وهي مطهرة، شلون خرجت؟ يسكتون. يقول لك على كل حال أهل البيت عام شامل، اختلفوا في التفسير، اختلفنا، إلى من نرجع؟ سكت. إلى من نرجع؟ وراء القرآن إلى من نرجع؟ قلت أشوف وراء القرآن نرجع إلى العقل، الله سبحانه وتعالى جعل لنا حجة ظاهرية وحجة باطنية، الحجة الظاهرية الوحي القرآن هي حجة ظاهرية، لكن عندنا حجة باطنية أخرى وهو العقل، نحن نثبت التوحيد إنما نثبته بالعقل، إذا ماكو عقل دليل عقل كيف تثبت الله سبحانه وتعالى؟ إثبات التوحيد يعني أصل الدين كله هو التوحيد، وإثبات التوحيد إنما يكون بالعقل ليس بالقرآن، لأنه إذا كان بالقرآن يلزم الدور والدور باطل، فإذا إنما نحن عندما نختلف ننتهي إلى أن الحكومة إنما تكون للعقل، العقل هو الحاكم فيما بيني وبينك، اتفقنا أنه العقل، هسه ربما تقول احنا بالعقليات ايضا نختلف، العقليات بها ثوابت وبها متغيرات، المتغيرات في الجزئيات، نحن لا نتحاكم إلى العاقل في الجزئيات أبدا، لأنه العاقل إنما نتحاكم عليه ونتحاكم به ونتحاكم إليه بالكليات بالثوابت. الكليات يسموها المستقلات العقلية، مثلا الضدان لا يجتمعان. يمكن واحد من العقلاء يقول الضدان يجتمعان؟ مستحيل. الضدان مثل النور والظلام. الآن يمكن هنا أن يكون نورا وظلام في مكان واحد في آن واحد وزمان واحد وحدات الثمانية؟ مستحيل، عقلا مستحيل. أن يكون هذا مثلا أبيض وأسود؟ ممكن؟ مستحيل، لأن الضدان لا يجتمعان. كذلك النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو بين الوجود والعدم، إنسان ولا إنسان. هذا الآن إما أن يكون إنسان أو لا إنسان، مستحيل أن يجتمع أن يكون إنسان ولا إنسان، ومستحيل أن يرتفع أن يكون لا إنسان ولا لا إنسان وهو إنسان. نفي النفي إثبات، مستحيل. لذا عندنا مستقلات عقلية، اجتماع النقيضين مستحيل، ارتفاع النقيضين مستحيل، اجتماع الضدين مستحيل، مقدمة الواجب واجب، هذه المستقلات العقلية. فعندما نتحاكم إلى العاقل إنما ننتهي إلى هذه الثوابت، وهذه ثوابت مقدسة، هذه ثوابت معصومة، معصومة يعني غير قابلة للخطأ. مستحيل أنه الضدان يجتمعان، مستحيل، أو أنه قابل للخطأ أو قابل للتخصيص. أنه نقول الضدان لا يجتمعان إلا في مثل هذا المورد نخصصه، مستحيل. لذا عندنا الكليات من الثوابت، الكليات معصومة من الخطأ ومن التخصيص. فحينئذ عندما أختلف أنا مع خصمي لابد أن يكون لي مرجع أنتهي إليه. مرجعنا بعد الكتاب والسنة إنما يكون العقل. إذا اختلفنا في تفسير الكتاب، إذا اختلفنا في الروايات، تنقل رواية عن رسول الله وأنا أنقل رواية عن رسول الله تخالف روايتك، فحينئذ اختلفنا في سنة رسول الله، فماذا نفعل؟ ماكو طريق، ماكو مسلك ننتهي إليه في مقام الاحتجاج إلا العقل. لذا الله سبحانه وتعالى جعل العقل هو الملاك لعلهم يعقلون. تجد الآيات تشير إلى أهمية العقل في حياة الإنسان، العقلانية في حياة الإنسان. فحينئذ نحن ننتهي إلى العقل. فلما قبل هذا المعنى أخذت أتفاتح وياه بالموضوع واحد واحد من إشكالاته، إلى أن وصلت إلى درجة اقتنع الولد، مع أنه جاء وهو مملوء من أنه يريد أن يناقشني، كان يتصور أنه يناقشني ويدافع عما عنده من عقيدة. لكن لما المشكلة اللي رأيتها عند الوهابية وعند شبابهم أنه يسلبون منهم العقول، يسلب عقله. لما يسلب عقله بعد هذا يصير مطيع دائما، لأنه يصير عنده فراغ باعتبار غسل دماغ. غسل دماغ شنو معناته؟ غسل الدماغ معناته أنه اسلب منه عقله وبعدين شو تريد املي تقدر. ليش؟ عنده فراغ، صفحة بيضاء، شو تريد اكتب؟ اكتب رب العالمين، ينكتب رب العالمين. اكتب أنه الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام، يكتب لك الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام. شو تريد تكتب؟ اكتب صفحة بيضاء فارغ، ما عندي شيء. أما إذا خليت العقل في محله، قويت جانب العقلي، عند ذلك مستحيل أنه يتقبل الباطل، مستحيل أنه يتقبل المتضادات، مستحيل أن يتقبل المتناقض. يقول لك هذا كلام متناقض. لذلك تباحثت ويا ذلك مدير مكتبة المدينة المنورة، صار بحث بينه وبينه حول أنه استوى ربك على العرش، وصلت إلى مسألة تناقض. قال لي يا شيخ اسمح لي أنا أسمع منك فقط. ليش؟ قال لأنه أنتم الشيعة أقوياء في الجدل. قلت له سبحان الله، هذا فرار وتهمة، هم تريد أن تفر هم تريد تتهمني أنه إحنا أقوياء في الجدل، يعني أنتم ما عندكم شيء إلا الجدل. هذا معناته أنه ما عندكم برهان، عندكم جدليات. لذا يصل إلى هذه المرحلة أنه يقول بالتناقض. فحينئذ نحن وإياكم وهذا الكتاب أسئلة قادة شباب الشيعة للحق، ونقول أسئلة وأجوبة قادت شباب الشيعة والسنة إلى الحق والحقيقة إن شاء الله. في العام الماضي قرأنا خلال شهر 20 سؤال، وفي هذه السنة إن شاء الله نبدأ من 21 إلى نشوف إلى أين ننتهي. السؤال 21. صلوا على محمد وآل محمد. أعيدوها ثانية. على محبة الزهراء. أعيدوها ثالثة. سؤال 21 صفحة 23 من هذا الكتاب. يزعم الشيعة أن معاوية، طبعا كاتب هنا رضي الله عنه، كان كافرا، ثم نجد أن الحسن بن علي رضي الله عنه قد تنازل له عن الخلافة وهو الإمام المعصوم، فيلزمهم أن يكون الحسن قد تنازل عن الخلافة لكافر، وهذا مخالف لعصمته، علامة تعجب، أو يكون معاوية مسلما، علامة تعجب. هذا شبه، هذا سؤال، على أنه الإمام الحسن تنازل لكافر، فحينئذ إما أن تقول معاوية ليس كافر مسلما، وإما أن تقول أنه الإمام ليس معصوما، وهذا كلاه يتنافى مع معتقدات الشيعة. الجواب: أولا، ما ذكر من كفر معاوية ونفاق معاوية في كتبنا إنما هو نتيجة ما في كتبهم، ما في كتب هذا القائل. يعني أحد المستفسرين من المعاصرين الشيخ عبد الباقي الجزائري حفظه الله، عند كتاب حول معاوية يذكر هذا المعنى ويثبت بالأدلة القاطعة من كتب القوم بأن هذا الرجل كافر ومنافق، وأنه له مثالب كبيع الخمار كبيع الأصنام، وهذا ما ذكره أيضا سماحة العلامة السيد الفاضل السيد كمال الحيدري في قناة الكوثر في مطارحات بالعقيدة، أيضا ذكر هذا المعنى من كتبهم على أنه رجل بهذا المستوى. هذا إذن لا يختص بنا نحن عندما تقول الشيعة يزعم أنه معاوية كافر، لا، الشيعة وكل المسلمين موجود هذا في كتبهم على أنه كان من المنافقين، والدليل على ذلك. ثانيا، ثبت نفاق معاوية بالأدلة القاطعة عند الفريقين السنة والشيعة، يكفيك أنه أبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وخرج على إمام زمانه، وقد ثبت في الحديث المتواتر عند الفريقين أن الرسول أعظم قال صلى الله عليه وسلم: حب علي بن أبي طالب إيمان وبغضه كفر ونفاق. أقرأ لكم الرواية من كتب القوم. قال علي عليه السلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه تعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ورد هذا الحديث الشريف في مجموعة من المصادر، مصادر القوم، مصادر السنية فضلا عن الشيعية. هذه نقطة مهمة خلي أذكرها بدوا. الآن على الفضائيات تظهر هذا المعنى، أنه أنتم الشيعة تذكرون فضائل أهل البيت من كتب السنة، وهذا يعني أنه السنة يعتقدون بفضائل أهل البيت وحب أهل البيت، وإلا أنتم ما عندكم شيء في فضائل أهل البيت. هذا المسكين لا يدري أنه نحن عندما نذكر من كتب السنة من باب وجادلهم بالتي أحسن، من باب أنه ألزمهم بما التزموا به، يعني أنه نقول أنتم تقولون في فضائل أهل البيت هذا وهذا ما ورد في كتبكم، لا في كتبنا. وإلا في كتبنا إذا وارد عندكم مثلا 10 في كتبنا 100، إذا وارد عندكم 100 في كتبنا 1000، إذا وارد عندكم 1000 حديث في أهل البيت في كتبنا 10,000 100,000 حديث. وإنما لم نذكر من كتبنا لأنه ليس في مقام إثبات عقيدتنا من كتبنا، إنما نحن في مقام الخاصم ومجادلة الخاصم، فمجادلة الخاصم يقتضي ويلتزم من آداب المحاورة والمناظرة. في أدب المناظرة هذا المعنى موجود، أنه من أدب المناظرة أنه لا تحتج بما عندك، لأنه طرف المقابل لا يؤمن بما عندك، لا تحتج بما عندك في كتبك لأنه طرف المقابل لا يؤمن بذلك. إذا أردت أن تحتج وتخاصمه وتفحمه، إنما يكون ذلك من خلال كتبه، من خلال معتقداته، من خلال أحاديثه. لذا عندما ننقل الحديث من كتب القوم من هذا الباب، لأنه إحنا مفلسين ما عندنا في فضائل أهل البيت، إلى ما شاء الله عشرات الآلاف من الكتب عندنا بلغات مختلفة عبر العصور، والأحقاب المتفاوتة عندنا في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والشرح فضائل أهل البيت والتعليق على ذلك. لذا ورد هذا الحديث الشريف في مجموعة من المصادر المعتبرة السنية فضلا عن الشيعة، منها كتب السنة عن كل سنن ابن ماجه المجلد الأول صفحة 42 الحديث 114، ثانيا ابن الأثير في أسد الغابة المجلد الرابع صفحة 109، صحيح مسلم المجلد الأول صفحة 86 الحديث 131، الزمخشري في ربيع الأبرار المجلد الأول 488، ابن حجر الإصابة المجلد الرابع صفحة 569، الكنجي الشافعي كفاية الطالب صفحة 63، البلاذري أنساب الأشراف المجلد الثاني 97، ابن عبد ربة الاستيعاد المجلد الثالث صفحة 1100، ابن عساكر التأريخ ترجمة علي عليه الصلاة والسلام المجلد الأول صفحة 133، ابن المغازي الشافعي المناقب المجلد 38 الحديث المجلد الثاني الحديث صفحة معذرة صفحة 38 الحديث 228، السيوطي تاريخ الخلفاء صفحة 170، الطبري ذخائر العقبة صفحة 65، الصبان إسعاف الراغبين صفحة 113، السيوطي الجامع الصغير صفحة 160 المجلد الثاني، مصطفى الشكعة إسلام بلا مذاهب صفحة 170، المناوي كنوز الحقائق المجلد الأول صفحة 81، ابن الصباغ المالكي الفصول المهمة صفحة 123، النسائي فضائل الصحابة صفحة 17، النسائي أيضا خصائص علي صفحة 180، الخوارزمي المناقب صفحة 70، المتقي الهندي منتخب كنز العمال المجلد الخامس صفحة 30، أيضا المتقي الهندي كنز العمال نفسه المجلد الحادي عشر صفحة 598، الشبلنجي نور الأبصار 78، التبريزي مشكاة المصباح 3 المجلد الثالث صفحة 1719، الموصلي المسند المجلد الأول صفحة 197، الطبري الرياض النظرة صفحة المجلد الثالث صفحة 170، البغوي مصابيح السنة المجلد الرابع صفحة 171، ابن حجر الصواعق المحرقة صفحة 122، القندنوزي ينابيع المودة المجلد الأول صفحة 52، الزرندي نظم درر السمطين 102، الطبراني المعجم الأوسط المجلد الثالث صفحة 89، وغيرهم من الأعلام من أعلام الصحابة من أعلام مدرسة الصحابة، كل هؤلاء نقلوا هذه الرواية وبما مضمون هذه الرواية على أنه بغض علي يكون كفر ونفاق، ولا شك أنه معاوية كان ممن يبغض علي وسب علي بن أبي طالب، والقصص معروفة حتى في صحيح مسلم أنه قضية لما دخل على سعد بن وقاص وأراد منه أن يسب علي بن أبي طالب وامتنع سعد عن ذلك، فهذا ما يدل على بغضه، ويكفيه أنه حارب أمير المؤمنين من القاسطين الذين حاربوا أمير المؤمنين، فحينئذ بمثل هذا الخبر نثبت على أنه كان من المنافقين. وثالثا هذه نقطة مهمة، ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنسبة إلى الإمامة، نحن نعتقد أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عندهم ثلاث جوانب أو أبعاد من الإمامة، عندنا إمامة تكوينية بمعنى أنه نعتقد أنه الإمام المعصوم خليفة رسول الله بلا فاصل إنما يكون حجة الله كالنبي، كما أن النبي حجة الله على الخلق كذلك الإمام إنما يكون حجة الله على الخلائق أجمعين، وأن طاعته وولايته مفروضة على الخلق أجمعين، بمعنى أنه هو حجة الله، بمعنى أنه هو الإنسان الكامل الذي يكون مظهرا لاسم الله الأعظم الله جل جلاله. هذا أولا نعتقد في إمامنا الإمام الحسن المجتبى في زمانه في عصره إنما كان حجة الله، هذه الإمامة ذاتية للإمام لا يمكن للإمام أن يتخلى عنها، هذه إمامة الأولى. البعد الثاني للإمامة وهو البعد الديني والمرجعية الدينية والإمامة التشريعية، بأنه الإمام عنده علم لدني وقد عصمه الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون حافظا لدين رسول الله، ومن حفظه لدين رسول الله أنه يجيب عن كل سؤال يتعلق بالدين لأنه علمه من علم الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا المرجعية الدينية والإمامة الدينية من ذاتيات الإمام لا يمكن أن يتخلى عنها. وعندنا بعد ثالث للإمامة وهي الإمامة السياسية، نعبر عنها الإمامة الاجتماعية. هذه الإمامة السياسية بما أنه تتعلق بشؤون الناس، إدارة الناس وبسياسة الناس، وأنها مرتبطة بدنيا الناس لا بآخرتهم، ليس كالإمامة التكوينية والإمامة التشريعية، إنما تكون متعلقة بشؤون الناس الخارجية، بحياتهم الاجتماعية، بأنه يحتاج إلى قائد في حروبهم، في صلحهم، في قضاياهم الاجتماعية، يحتاج إلى مدير ومدبر سياسي، فعنده الإمامة السياسية. هذه الإمامة السياسية الدنيوية لأنها تتعلق بدنيا الناس، والدنيا زائلة، فهذه الإمامة والخلافة بهذا المعنى قابلة لكي يتخلى الإمام عنها، قابلة للتخلي عنها. لماذا؟ لأنه إنما يتولى أمور الناس سياسيا فيما إذا كانت الظروف والشرائط مواتية له، إذا كانت الشرائط والظروف مواتية له عند ذلك يتصدى الأمر كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإنه إذا كانت الظروف مواتية له كما في أيام خلافته حيث الظروف كانت مواتية وبايعوه الناس، وأنه جاء الناس إليه ويطالبون ببيعته وبايعوه كلهم، حينئذ الإمام يتصدى الأمر، يتصدى الإمامة السياسية. لماذا؟ لأن الظروف قد أعدت لذلك. أما إذا كانت الظروف غير معدة كما في أيام السقيفة مثلا، في أيام الأول والثاني والثالث الظروف غير معدة لإمامته، فالإمام حينئذ يسكت ويصبر، وصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. هذا مو معناته أنه تنازل عن خلافته، أبدا مستحيل، تنازل عن إمامته أبدا مستحيل، إنه يبقى الإمام إمام، إمام حجة الله على الخلائق، مفروض الطاعة، مفروض الولاية على كل الخلق، كما أنه حافظ لدين رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن الرسول مبلغ الدين، هذا حافظ الدين يحفظ دين رسول الله، حينئذ يكون إماما. إلا أنه الظروف في الإمامة السياسية ما كانت مساعدة للإمام أمين المؤمنين، فحينئذ دخل بيته وسكت. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أيضا صار في ظرف خاص من الظروف التي لم تكن مواتية لاستمرار إمامته وخلافته بالمعنى السياسي، أنه يكون خليفة رسول الله بمعنى السياسي، مو بمعنى أنه يستخلفه في الدين وفي العقيدة وفي الحجية التكوينية وغير ذلك ويتنازل عن ذلك، ما يمكن أن يتنازل عن ذلك لأنه من ذاتياته. أما هذه من عرضياته، هذه الأمور السياسية والإمامة السياسية من عرضيات، لأنه دنيوية والدنيا عرض يتزول فتزول الأعراض معها، فحينئذ مثل هذه الإمامة قابلة لكي يكون الإمام ساكتا عنها. مو معناته أنه يتنازل عن هذه الإمامة لكافر أو لفاسق أو لمنافق أو لغير ذلك، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أنه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ظروفه كانت بنحو أنه قبل الهدنة، الهدنة مو الصلح، الهدنة بشرائط خاصة، بحيث هذه الشرائط كانت نتيجتها بصالح الإمام الحسن لو كان معاوية يعمل بها، لكن معاوية غدر وفجر، ومعاوية بحيلة، وأنه شق يعني أخذ يمزق تلك التي كتبت عليها العهد والمواثيق والشروط، شروط الهدنة والصلح، صلح الإمام الحسن أو هدنة الإمام الحسن، ومزقها وجعلها تحت قدمه. لذا إنما وصل إلى ما وصل بالتزوير، مو بمعنى أنه الإمام الحسن تنازل عن خلافته، لا، معاوية تسلط على الأرض بالتزوير والكذب والافتراء والخدعة والظلم والجور والسيف والقوة وإلى آخره. ليش؟ لأنه كان عنده صورة رمال. لذا الظروف التي كانت بالنسبة محاطة بالإمام الحسن يوما بعد يوم وصل الأمر إلى خذلان أصحاب الإمام الحسن للإمام عليه الصلاة والسلام بصورة معاوية، لأنه معاوية قد أغرهم بالمال، والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، إذا محصوا بالبلاء قل الديانون. لذا عندما يمحص بالبلاء، عندما يرى الدنيا، عندما يرى المال، عندما يرى الدولار في يومنا هذا، تجد لا دين له، يخرج عن الدين، عند استعداد يقتل من يشاء. لذا الإمام الحسن وصل الأمر به إلى أنه من أصحابه من جر السجادة من تحت قدمه وضربه على فخذه بالخنجر، إلى هذه المرحلة وصل الأمر. من سرر معاوية ودجل معاوية. فلذا الإمام الحسن لم يتنازل عن الخلافة، بل بالعكس الإمام الحسن إنما قبل بالهدنة لأنه الظروف لم تساعده على أنه يستمر في حرب معاوية، باعتبار كل جماعته معاوية كسبهم بالمال، قياديين من الجيش كسبهم بالمال، ابن عباس كسبه بالمال. فلذا بقي الإمام الحسن وحيدا، فشاف أن يحافظ على هذه البقية الباقية بأنه يقبل الهدنة، لكن بالشرائط التي تكون من صالح الإمام الحسن، أنه ما إلى حق معاوية أنه من بعده ينصب خليفة، إنما يفوض الأمر للمسلمين. لكن رأينا أنه معاوية غدر وفجر ونصب يزيد من بعده، يزيد السفاق غصبه من بعده، نصبه من بعده. فحينئذ ليس ما فعله الإمام الحسن إنما يكون تنازل عن الخلافة لرجل فاسق ولرجل كافر، بل الظروف لم تكن مواتية لأنه أصحاب الإمام الحسن قد خذلوه، فوصل الأمر إلى ما وصل كما يحدثنا ذلك التأريخ. ورابعا، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت، نحن هذا بعد مختص بنا مو بالخصم، أنه نحن نعتقد بأن الإمام الحسن معصوم، وعندنا معصوم عن الخطأ والمعصية والذنب والشين وكل نقيصة. فلما نعتقد بذلك قال للإمام الصادق: سيدي لو قلت لي، كان بيده فاكهة ظهر تفاحة، قال: لو قلت لي نصفها حلال ونصفها حرام أكلت الحلال وتركت الحرام ولم أسأل عن ذلك. الإمام قال: هل الدين إلا هذا؟ التسليم. فنحن عندما نعتقد بعصمة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لازم ذلك التسليم، نقول الإمام الحسن معصوم وما يفعل المعصوم معصوم عن الخطأ. إذن الإمام الحسن عندما فعل ما فعل هو يعرف شؤونه، فلذا لا يمكن لنا أن نقول بأن الإمام الحسن تنازل عن الخلافة لرجل كافر ولرجل فاسق فاجر منافق، لا، إنما هو معصوم أعرف بما يفعله. هذا ما نقوله في أيام مرجعيتنا الآن، عندما يفعل المرجع تقليد شيء نقول هو أعرف بما يفعل، لأنه مرجع تقليد هو يعرف صالح الأمة صالح الملة، لذا نؤمن بذلك. فكيف إذا كان إمام معصوم عليه الصلاة والسلام؟ وخامسا، الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، الرسول أعظم قال في حقي وفي حق أخي: الإمام الحسن والإمام الحسين إمامان قاما أو قعدا. فنسب القيام لهما، نسب القعود لهما. فحينئذ بعض الأحيان الإمام يقعد بالظروف الخاصة، كما أن الإمام يقوم يثور مثل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لظروفه الخاصة. فالهدف واحد، وإنما الأدوار تتعدد لأئمتنا عليهم الصلاة والسلام، كما يقول الشيخ الصدر رحمة الله عليه: الهدف واحد حفظ الدين، ولكن الأدوار مختلفة، تارة يكون صلحا هدنة، وأخرى يكون ثورة، ثورة خالدة، ثورة الإمام الحسين. وما يدريك فإن الإمام الحسن مهد لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأنه جعل البقية الباقية، وإلا أراد القوم أن يقضوا على أهل البيت نهائيا كما قتل الإمام الحسن. أليس معاوية سمى الإمام الحسن جنود، إن لله جنودا وهو السم، سمى الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من طريق زوجته، فأراد أن يقضي على هذا البيت. فالإمام الحسن حافظ على هذه الثلة القليلة المؤمنة لكي يكون مقدم لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حتى تنكشف الحقيقة. فالإمام الحسن إنما فعل ما فعل لعصمته لأنه أراد أن يكشف للأجيال كما كشف في زماننا هذا ومن قبل ومن بعد، أراد أن يكشف الحقيقة، وأراد أن يبين زيف بني أمية. لولا ما فعله الإمام الحسن من الصلح لما علمنا زيف بني أمية، كان الأمر قد انتهى، لعبت هاشم بالمول، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هكذا قالوا، لعبت هاشم خلاص، ماكو وحي ماكو خبر. لذا القوم هكذا أرادوا لنا إسلام أموي، إسلام مزور. لكن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين وأهل البيت هم الذين حافظوا. لماذا؟ لأن هذا الدين سيظهره الله سبحانه وتعالى، هذا الدين وعد الله ووعد الله صادق، لن يخلف الله وعده، أو وعد الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر هذا الدين على الدين كله، وذلك بخاتم الأوصياء، بخاتم الأئمة، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. فحينئذ ما فعله الإمام الحسن هو الحق، ونؤمن بذلك، وأنه لم يتنازل عن الخلافة أبدا، وإنما فعل ذلك لمصلحة الأمة، اقتضت المصلحة أنذاك